السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هنبدأ النهارده نذاكر بقى أول موضوع في الأوبستاتكس اللي هو إيه؟ اللي هو فيرتلايزيشن. لكن أنا عايز أقول لكم على بوينت مهمة. قبل ما نذاكر فيرتلايزيشن لازم تكون عارف أنت مذاكر إيه في الأوبستاتكس. يعني إيه المواضيع اللي هناخدها بالترتيب كده؟ معايا يا دكاترة؟ طيب الأوبستاتكس عبارة عن إيه؟ اللي هو علم الولادة. نعم؟ لا لا صورها بس إحنا هتتصور ناخدها. هتتصور، أوكي؟ بص بقى يا دكاترة. بس تصورها دلوقتي. قولوا لي دلوقتي فاهم عايز بعد كل ده نطلع على طول اللي مفيش مشكله. بصوا يا شباب انا هاخد مش مشكله. بصوا يا شباب احنا عندنا هنا الاوبستاتكس. يعني ايه اوبستاتكس؟ عايز الولاده. يعني ايه هي مفردات الاوبستاتكس؟ عندنا هنا دكاتره ام تمام وطفل وانت اللي هو مين؟ الدكتور. صح ولا صح يا دكاتره؟ يعني الاوبستاتكس عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات تمام؟ عباره عن ام وطفل وايه؟ ودكتور. معايا يا شباب؟ الام دي هتشوفها كم مره او في كم مشهد؟ الام هتشوفها هتشوف كم مشهد الدكاتره؟ ثلاث مشاهد. وهي حامل تمام في بريجنسي وهي بتولد في الليبر. صح على فكره. وهي الفتره كمان اللي بعد الليبر اللي اسمها فتره ايه؟ اللي فات او فتره الايه؟ البربريوم. يبقى احنا هنا هنشوف الام اللي هو فتره ثلاثه في فتره بريجنسي والليبر والايه؟ والبربريوم. تعالوا نبص بس بريجننت عشان نعرف ايه بريجننسي. اول موضوع هندرسه هو ازاي بيحصل بريجننسي اساسا. ازاي بيحصل بريجننسي؟ الاسم ايه يا دكاتره؟ الاسم ده الفيرتلايزيشن. النهارده هندرس الفيزيولوجي اوف ايه؟ اوف فيرتلايزيشن. ازاي بيحصل فيرتلايزيشن وايه نوادي الفيرتلايزيشن؟ ايه البيبي والبلاسنتا والحاجات دي كلها. ده اول موضوع. تاني موضوع عباره عن هندرسه يا دكاتره ازاي بنشخص الحمل ازاي؟ ازاي بنعمل دايجنوز اوف بريجننسي؟ معايا يا دكاتره؟ تعرفين هي الدايجنوستيك سيمتوم في الاسامي العربيه؟ واحد ترجع صح؟ او تبص ترجع كده هي دي حامل. لا الكلام ده كلام في الاسامي العربيه صح. لكن الحقيقه مختلفه تماما. تعرفين نفهم بقى ازاي تعمل دايجنوز ايه؟ بريجننسي. ده مهم جدا. ازاي بنشخص ايه؟ الحمل. معايا يا دكاتره؟ طيب الحامل ديت هتقعد في بيتها ولا تيجي تتابع معايا لازم؟ لازم تيجي تتابع معايا. عارفين ليه تتابع معايا ليه؟ لان مش هتدفع فلوس بس عشان اعيش بس يعني لكن في حاجه ثانيه كمان. في حاجه ثانيه ان بيحصل يا دكاتره تغييرات في جسمها. حاجه اسمها ماتيرنال ادابتيشن. يعني جسمها ده بيتحول بيحصل فيه تغييرات كتير جدا عشان تؤدبت مين؟ تؤدبت الفيتس اللي جوه. ليه بيتكون يا دكاتره؟ بيبي دوت ما عندوش لا كدني ولا عنده ليفر ولا عنده اي حاجه. طب معتمد تماما على مين؟ معتمد تماما على مين؟ على الموت. معايا؟ لازم الكدني دي تبقى سوبر كدني تشتغل الام والبيبي. لازم الليفر يبقى سوبر ليفر صح؟ تشتغل الام والايه؟ والبيبي. يعني معنى كده ان جسم الام هيشتغل بكفاءه عاليه جدا تمام؟ بكفاءه جامده جدا during ايه؟ during pregnancy. لان هنا يا دكاتره تمام بيبي الام هي بتعيش مين؟ بتعيش جسمها كمان. لازم كل اورجنز او كلها تبقى ايه؟ تبقى كفاءه عاليه. ده اسمه ايه دوت؟ اسمها التغييرات اللي بتحصل during pregnancy to adapt pregnancy. دي اسمها maternal ايه؟ maternal adaptation. خلال 9 شهور بتوع الحمل جسمها هيتغير. كل الاورجنز كلها هيزيد لها الدم وهيزيد لها وظيفة الفانكشن. كل ده عشان تو adapt مين؟ adapt pregnancy. معايا؟ اي مشكله في adaptation دي تلبس بديزيز. يعني اذا ما استحملش يبقى قرر الديزيز. معايا؟ الكدني ما استحملش يحصل هنا الفاليور. يبقى معنى كده احنا هندرس بعد كده الادابتيشن النورمال والابنورمال. معايا مش معايا دكاتره؟ يبقى هنا في البريجنس ده هندرس ايه يا دكاتره؟ هندرس ازاي نحصل بريجنس وازاي نشخصه. معايا؟ والتغيرات بتحصل في جسم الحامل تو ادابت مين؟ بريجنسي. معايا؟ والفولو اب اللي اسمها انتي ميتال كير اللي هي رعايه ما قبل ايه؟ ما قبل الولاده. اوكي يا شباب؟ كل دوت عباره عن نور بريجنسي. نورمال بريجنسي بتبع النورمال. لكن في جزء مهم جدا جدا جدا جدا, جداً وده جزء خطير في المنهج وده دايما في سؤال اللي هو ايه؟ اللي هو الابنورمال ايه؟ الابنورمال بريجننسي. ودايما الابنورمال حاجه من اثنين، يا اما في الحمل نفسه يعني حاجه لوكال حاجه لوكال يا اما حاجه ايه يا دكاتره؟ جنرال. معاش معايا؟ يعني الابنورمال بريجننسي الشابتر الثاني عندنا الشابتر دوت شابتر قوي جدا من اكثر الشابتر اللي عندنا اللي هو اسمه ابنورمال ايه؟ هذه الابنورماليتي قد تحدث في الحمل نفسه زي مثلا مشكله في البلاسنتا، مشكله في الكور، مشكله في الميه الفيتال داخل ليه لوحده ده، مشكله في الميه، مشكله في الممبرين. معايا؟ يعني لو مش في البلاسنتا عندنا ممكن يحصل سقط في الاول اسمها ايه ابورشن، او ممكن يحصل عندنا فكره ان البلاسنتا دي تبقى امبلانتد في مكان تاني زي تيوب يبقى اسمه ايه اكسبلت، او يجي لها ورم ورم دكاتره وتبقى عامله زي العينه بعينه بعينه بعينه وكده جوه اليوترس اسمها ايه دي كرموز، او يحصلها نزيف في مرحله بعد كده شويه قبل الولاده تكون البلاسنتا بريفيا، او يحصلها انفصام تعمل انتي بارتم ايه هيموراج، او ممكن تكون ماسكه في اليوترس تاكله تمام البلاسنتا متوحشه مجرده راح تمسك في البيتر ده ما قدرتش تنزل بعد الولاده تعمل لك بوست ايه بوست بارتم ايه دكاتره بوست بارتم هيموراج، يعني في البلاسنتا دي هنتابعها في الانتي بارتم هيموراج في البوست بارتم هيموراج وفي حتى الابورشن والاكسبريك والديتر مول كل ده على وين الفيلم، يعني بص على الفيلم تعمل شيء بالنظام ده معايا. نفس ايه كمان مشاكل اللايكر، يعني مشاكل بقى يا دكتور هذا اللايكر ممكن يكون كتير قوي اسمه بولي هايدرانوس ميه كتيره جدا، او قد تكون ميه قليله جدا بالعكس اسمه اوليفوري هايدرانوس، مش دي كلها مشاكل مش دي كلها هنتابعها. طب الممبرين لو رشيت قبل الميعاد اسمها بريماتيور رابتشر اوف ممبرين معايا دكاتره، يبقى ندرس الدوكل في الادوما بريجنسي هندرس دكاتره تمام مشاكل البلاسنتا مشاكل اللايكور مشاكل ايه اللي ايه الممبرين اللي هو بريماتيور رابتشر اوف ممبرين. او جنرال بقى عارفين كده البطل السنه اللي فاتت دكتور اسامه بقى والدايبيتس والهايبرتنشن والريال ديزيز والليفر ديزيز والثيرويد ديزيز وبليدنج تندنسي اي مرض مخي اثناء الحمل، وبالتالي عندنا برضه هنا شكل كبير قوي اللي هو هنا هاي ريسك بريجنسي او ابنور بريجنسي، بس القصه مش لوكال القصه المره دي هي اللي فاتت جنرال ايه جنرال كوز معايا. انا بس عايز على وين فقط لا غير كان اقول دلوقتي كل دوت جاست بس لما افتح الفهرس كده لو انت فتحت الفهرس هتبص على ايه على الكوريكولم معايا، يبقى انت فاهم احنا بنقسمه لبريجنسي نورمال وابنورمال، والابنورمال يا اما جنرال في الجسم كله يا اما لوكال فين في الحمل نفسه لوكال ده يا بلاسنتا يعني لايكور يعني برين معايا، ده حتى اللي بس نفسه كان ممكن يحصل فيه مشكله ينقبض بدري او ينقبض متاخر، لو انقبض بدري يعمل حاجه اسمها بري تيرم ايه ليبر، ولو انقبض متاخر يعمل حاجه اسمها ايه بوست ايه تيرم ايه تيرم ليبر معايا ده فاكره مش معايا ماشي. بعد ما خلصنا البريجنسي تمام اللي هم ابنورمال جنرال ولوكال هنخش على مين بعد كده على ايه على الليبر معايا ده فاكره الليبر يعني ايه ليبر؟ ليبر ده يعني مجهود يعني بص معايا ده فاكره مش معايا يبقى ليبر معناها ايه؟ معناها مجهود حاجه كده جامده، حتى احنا قلنا في اول محاضره خالص حاجه اسمها ليبر بارتي، مين ليبر بارتي؟ مش السبوع هم ده ايه؟ هو حد فاكر ليبر بارتي ده السبوع ليبر بارتي ده حزب العمل في اسرائيل وحزب العمل في اي حته في العالم اسمها ليبر ايه؟ ليبر بارتي اوكي انا فاكر معايا معايا سمير فاكر الكلام معايا نخش على كده عاملين بقى على الليبر الليبر ده مجهود جامد جدا الليبر دوت ينزل الليبر دوت عشان ينزل ده حاجه صعبه قوي ده كان هي هي دقه صغيره قوي عارفين كام سنتي الفاجينا كلها على بعضها 10 سنتي 10 ايه 10 سنتي الليبر ده من جوه الرحم لغايه الشارع بره كل القصه كلها 10 سنتي من جوه لغايه الشارع 10 ايه سنتي، لكن كل القصه ايه بقى فلوسفي بقى فلسفه النسبه يقول لك ايه؟ It is the shortest, longest, hardest journey whatever possible. يعني ايه دكاترة؟ هي الأقصر والأصعب والأطول whatever ايه؟ whatever possible. يعني أصعب رحلة الواحد يعدي فيها هو رحلة دي ولادة. 10 سم هي عقدة. ماشي دكاترة عقدة. يعني هنا خلي بالكم في الولادة دي في الليبر ده خلي بالكم هي رحلة دكاترة يعني رحلة يعني ايه؟ يعني عندي فيه المسافر، مين المسافر؟ الباسنجر. صح ولا مش صح؟ تمام وعندي هنا في سكه ماشي فيها السكه دي مش جاست بس عنق الرحم والفاجينا والبلفا لا ده في كمان حواليا كمان ده بيدور في حواليا بيدور في ايه كمان في عظم صح ولا مش صح يعني هنا اللي هو البسجس كمان فيها اثنين معايا في هنا سوفت وفي عندي ايه وفي عندي بون معايا ده فاكره في سوفت تيشو في ايه كمان وفي بون البون بتاع البسجس دوت واسع ولا ضيق انا هجيب لك هيك بالحجم الطبيعي واجيب لك بيرس الحجم الطبيعي وريني بدخله ازاي صعب جدا جدا جدا يا دكاتره ان انت تدخل الهيد فين في البلد صعبه صعبه يعني لو واحد فكر ديت ان الدليفري ده سهل قوي وان هو يدوس هيعدي كده بيه كده هيتزحلق هو هنا عليه شحن كان عليه ورنيش يعني برنس ورنيش عن برنس وكازيوزا يعني متجبل زي من كازيشن ده بتيلي فهو اسمه الشحن المتجبل هو عليه شحن بيبي عشان ينزل كده يتضفلت كده لكن برضه السكه برضه ايه صعبه وضيقه جدا معايا محتاجه تغييرات فيه وتغييرات في البدل بتاع الدليفري عشان بيبي ده يعدي من هذا المكان الضيق وفي حاجه عماله ربنا بقى خلي حاجه فوق عماله تزق من فوق رقم عشان تزق عشان تلبس البيبي اسمها ايه يا دكاتره يوتراين ايه كونتراكشنز او اسمها ايه الباور يعني الليبر ده هناخده باذن الله اللي هو عباره عن 3 بي 3 ايه بي مسافر باسنجر في سكه اسمها باسجز وقوه اسمها الباور اللي هي يوتراين ايه يوتراين كونتراكشن يبقى انا عندي الهوت اللي هو الليبر عباره عن ايه عباره عن 3 بي ده النورمال ليبر هنشوف بقى اللوبيلات اللي بتدفع اللوبيلات دي لكن قد يحدث بشكل في اي واحده من الثري يعني الباور ضعيفه او قويه معايا البنجز سوفت تيشو قد يكون فيها تيومر قبل السكه البور قد يكون ضيق مصعب الموضوع ما تعديش البيبي يعني مشكله قد تكون في الباور او في البنجز او ايفن حتى في الباسنجر ازاي؟ مواقف غلط مش نازل كده براسه المفروض ينزل بيه ده براسه صح؟ الانسان هو الكائن الوحيد اللي بينزل براسه الانسان هو الكائن الوحيد بينزل كل الحيوانات كلها بتنزل ايه برجليها الانسان الوحيد عشان ربنا بيعزه بالعقل بينزل ايه براسه معايا دكاتره طيب ما ينزلش براسه ينزل ايه بالمقعده بالعكس زي كل الحيوانات معايا هي اسمها بريتش ودي مشكله قد ينزل بقى ايه بالعرض واقف من اوله كده بالعرض كده هينزل ازاي ده اكيد ما ينزلش صح هو واقف غلط من اوله فاكيد مش هينزل هضطر اعمله بعد كده ايه عمليه عشان خاطر ايه خاطر انزله يعني معنى كده في الابنورمال ليبر انا هيكون عندي مشكله في واحده من الثري بي يا في البيبي يا في الباثيس يا فين يا في الباور معايا ماشي كده نيجي بعد كده على مين بقى على البربريوم ايه البربريوم ده اللي عباره عن ايه البربريوم برضه غير البربريوم زي ما كان في البريجنسي وكان في الليبر كان دايما عندي النورمال والابنورمال لازم بس اقول نورمال عشان اعرف بس ابنورمال فبرضه البربريوم حدث النورمال والابنورمال معايا اللي يعني ايه البربريوم هو عباره عن هدم يعني ايه هدم 9 شهور انا قعدت ابني فيهم اللي هو في الام وابني في الاورجنز وابني في البيبي تمام في خلال 6 اسابيع هيحصل لها كل تغيير الى البري بريجننسي ستيج اللي قعدت ابني فيه 9 شهور ال9 ادوار كل شهر هبني دور دور دور دور هيضم كلهم في 6 اسابيع لاحظ ان 9 شهور كتير 6 اسابيع قليل لا ما هو البناء صعب لكن هد مفيش اسهل منه انا اقعد ابني مثلا في 9 شهور لكن ممكن ده في يوم واحد مش 6 اسابيع معايا لكن ده في يوم برضه مش مش مش حجر صح فعشان كده بنرجع نرجع جرادوال لازم ست ايه ست اسابيع اللي هو يقول لك الكيميات ربعانه الست ربعانه يعني ايه ربعانه يا دكاتره؟ يعني عديها من 40 يوم او اكشولي 42 يوم بتوع مين؟ بتوع البربريوم معايا؟ يبقى نقعد نهد 9 شهور ونهد الست ايه ست اسابيع خلاص اوكي؟ ده ايه؟ ده البربريوم هنلبس بقى طبعاً بالكم هذه التغييرات مش مهمة ما بتسألش خالص الامتحان وبيخش في الكوريكلم اللي هو النورمال بربريوم لكن السؤال مهم جدا جدا جدا جدا اللي هو ابنورمال بربريوم الابنورمال اللي هو بتاعت مين بقى؟ الحرارة مين؟ المرتفعة اللي اسمها حمى النفاس صح؟ اللي هي بيربر اللي ايه؟ بيربر سيبس دي بقى خطيرة قوي دي مهمة دي بتحس كتير جدا بيربر سيبس معايا هندرسها برضه ابنورمال ايه؟ ابنورمال بربريوم يعني دكتور يعني في كل حاجة في البريجنس في الليبر في البربريوم كل حاجه نورمال ابنورمال اقول لك اه كل حاجه نورمال وابنورمال هنخش كده على مين على الطفل حضرتك بتشوف على حالتين وهو بجد ذات الباس مانك هو الطفل بتاع الفيتا وهنسمع بتوع الاطفال تمام كده بعد كده بتوع الاطفال فيبقى طبعا لان هم معانا في كل ولاده في كل حته تلاقي بتوع الاطفال معايا جنبي لازم في علاقه وثيقه جدا بيننا وبتوع ايه بتوع الاطفال تلاقي بتوع الناس كلهم يتجوزوا تمام اللي هو النيبات بتاع الاطفال اه والله تلاقي كتير جدا لان علاقه وثيقه بقى خلاص مع بعض بيبقى كل حاجه بقى يلا ماشي يا جماعه بصحى عشان حتى ما ينفعش فلوس حتى ايه ايوه بالعمليه يعني اهم حاجه بعد كده بقى كلهم بيخشوا اطفال لاحظين بس هم بيخشوا اطفال صح عشان يتجوزوا بالظبط ماشي يا جماعه فهي استنى استنى الله هو بس برضه ممكن تسالك كام سؤال تسالك 5 اسئله يعني انت لو جالك متابعه دفعت تسالي كام سؤال 5 اسئله دايما 5 اسئله اول سؤال اول سؤال طمع على مين على البيبي عايش ولا ميت صح ولا مش صح يعني ايه اللي هو تمام في نفس الفيتا او نفس الفيتولوجي اللي هو ايه انترا يوتراين فيتا ايه فيتا تيست لو هذا يوم الجيل ده عايش ولا ايه ولا ميت معايا مش معايا. طب تاني حاجه اللي هو واحد ولا اثنين اللي هو مين اللي كاتب اللي هو برضه بريجننسي ده ايه برضه اسمه ستوديش برضه هي اللي كاتبه بريجننسي. يلا حد يفكر شكله حلو ولا مات فورمن صح بالصح حجمه حلو ولا كبير ولا صغير يعني ايه كبير يعني يعني مصر سوم يعني يتغير امتى يتغير الريستريكشن يبقى هنا اللي هو عايش ولا ميت وحده ولا هيفضل اكتر حلو ولا مات فورمن حجمه حلو ولا صغير ولا كبير واخر حاجه الكاتبه كبير ده كويس دكتور ولا تعبان يعني بس تعبان ده بس مهم جدا جدا جدا اسمه فيدا ويل بين وده بقى ان شاء الله داخل باسم دراسه حضرتك ما دخلوش حاجه كده الدور ده الدب ده مهم جدا ده عقده بجد الناس كلها بعدين بقى ان شاء الله ناخد باذن الله يبقى مبسوط قوي وعايزك تحفظ الدب فيدا ويل بين. يبقى يا ست اسالك كام سؤال خمس اسئله عايش ولا ميت واحد ولا اثنين دكتور حلو ولا مات فورمن في تشوهات ولا كويس معايا تشوهات دي بتلعب الناس جدا التشوهات دي تلاقي عايز تروح تعمل 4 دي مثلا بتوصل ل 400 جنيه عشان تطمن على عليه بيبي ده شكله حلو ولا ايه ولا في مشكله. بعد كده دكاتره حجمه حلو ولا كبير ولا صغير على فكره حجمه حلو دوت يعني احنا بنحب النورمال لا الكبير حلو ولا الوحش ايه ولا الصغير ايه وحش يعني الاثنين مش كويسين لا بالظبط كده مفيش حاجه حلوه غير طبيعي الحجم الطبيعي لما كبير قوي بقلق ولا صغير قوي برضه ايه برضه بقلق فهو احلى حاجه قبل تشوف افضل حاجه. طيب كويس ولا تعبان اللي هو فيتا ايه وين ايه بي بيبي دوت ان ستريس ولا بيبي دوت بيلعب وبيتحرك جوه والدم داخل له كويس فاهم وانت عامل ايه بيبي عامل ايه بيبي كويس دم ولا ايه ولا تعبان. طيب نيجي بقى على مين نيجي بقى على مين ده في عندي هنا ثلاث اشكال مهمين وثلاث ايه الوان معايا ثلاث اشكال بس ايه ثلاث الوان. اول شكل عندنا بيبي ده لازم فاضل ولا ممكن انه ينزل مالفورمد معايا مش معايا ممكن ينزل بقى شوارع تلاقي بقه كده ماشي كده وايده مكسوره وبوليس مان سيبت فورمد صح معايا ده وعنده فراكشر مثلا ايه فيبر ده متكسر وراسه فيها كده راس ثانيه اسمها كفاجي مشومه دي اسمها فيتال بيرث ايه فيتال بيرث ايه السؤال اللي جه السنه اللي قبل فاتت على طول في امتحان مين امتحان عين شمس واللي قبلها سنه قبلها في امتحان القاهره معايا اصل علمي معايا ده هو فيتال ايه فيتال بيرث ايه فدي علينا ميت بتشوه متعور يعني نيريتا الدكس مالفورمت نيريت واخر حاجه ايه فيتا ايه فيتا البرد ايه هو بيكون اداله بيتعور بدات اشكال ميت متشوه متعور معنى كده نيريتا الدكس هو نازل مات او هو نازل مشوه كونتينيوشن من جوه ولا متعور هو نازل كان في فيتا البرد ايه فيتا البرد ايه وثلاث الوان ايه الالوان بقى؟ ازرق اصفر احمر يعني ايه ازرق؟ هندرس ان شاء الله برضه الار دي اس اللي اسمها ريسبيراتري ديستريس سندروم مع هندرسها برضه عندنا برضه بقول لكم بقى اسمها الار دي اس وحاجه اسمها ترانزيانت تاكيميا اوف نيو بورن خدتوها قبل كده؟ وايه الفرق بين الار دي اس وهاي لاين ممبرين ديزيز؟ معايا في الاطفال ما لا دي مهمه بتقروا فيها برضه معايا تقروا على مين كمان؟ سؤال مهم جدا اورال اسمه ايه؟ اسمه نينيتال جوندس تقروا فيها برضه اسباب نينيتال جوندس كل ده الدايبيت هنتكلم عليه باذن الله. واخر حاجه كمان البوليسيتيميا لازم احمر كل ايه؟ بوليسيتيميا يبقى هنا عندنا الوان ازرق اصفر ايه احمر معايا دي كلها مواضيع سيتولوجي يعني كل القصه كلها اسمها سيتولوجي معايا شابتر سيتولوجي تلاقي فيه بقى فيكال ديث ومصر بريجننسي ومالفورميشن والماكروسوميا والاي جي ار تمام كده والفيتا والبيند والنيوريتال ديث معايا دكاتره وفيتا بيرث انجلس وار دي اس تمام وجون ده واحنا دي البوليتيكال دي كلها مواضيع ده اسمه ايه يعني شابتر كده البريجننسي شابتر اسمه بريجننسي شابتر اسمه الليبر نورمال اب نورمال شابتر اسمه البربريان بعد كده في ده اسمه سيتولوجي وفي اخر الكتاب خالص تماما في الثالث هتلاقي في الشابتر الاخير بقى بتاعك انت اللي هو اسمه ايه يا دكاتره اللي اسمه الستوب عشان الستوب بتاعنا اللي اسمه ايه ترمينيشن اوف بريجننسي الستوب او ترمينيشن اوف بريجننسي يعني ايه يا دكاتره حمل الترمينيشن قد يكون بطريقة اسمها سمعت عنه؟ طريقة اسمها اسمه اندكشن اوف ايه؟ اوف ليبر تمام او قد يكون بقيصرية سيزاريا ريسكشن او ممكن اولد بشفاف او اولد بجفت بنتوز او مين او موسيس معاش او معاش معايا. يبقى اكشن تعملها مين هو الطب اللي هو الترميشن او بريناسي وصفر بقى الجزائر الاكشن بفورسل بنتوز وهذا فكرة خلاص. تيبتوا يا جماعة الدنيا ماشية ازايكم دي اللي بستخدم. هنبدأ النهاردة بايه بقى؟ بأول حاجة في البريناسي اللي هو النورمال بريناسي. ازاي بيحصل ايه بريناسي الفورسلاليشن معايا؟ تخلص كعب لسلتة وجاء هنخش معلشي هننص حتة كده اللي هي دياجنوز اوف بريناسي تمام والقلب تفكير تمام. وهنخش على حتة اللي هي والفلاليشن هنخش فيها على الابورشن عشان خاطر الدروس الكلينيكال بس معايا. هنعدي الكلام ده كله مش هيفرق يعني مش هيبقى في فرق خالص. هنخش فيها على الابورشن عشان الابورشن ده مهم جدا واسئله الكلينيكال كتير جدا فهم هيجي لهم تيست منه. طيب فهمتوا الاوبستريكس ماشيه ازاي؟ فهمتوا فكره التاثير ماشيه ازاي؟ سهله قوي. عندنا هنا في بريجنانسي عندنا في ليبر بربريم وفيتولوجي فيتا ويونيت واخر حاجه الكوب اللي هو الترميشن اوف ايه اوف بريجنانسي باي ان مين بطلق صناعي بقيصريه بفورسس بزنتوز وسط. فهمت التاثير؟ فهمت الليست ماشيه ازاي؟ نخش بعد كده بقى على ايه؟ موضوع النهارده نخش بقى نخش على موضوع خطير جدا اسمه انكارتي بايديشن. ايوه ايه بقى الفرساليشن؟ بتكتب جدا في الامتحان الاولى وبيجي في الام اس كيو كتير اللي هو هي الدكاتره اللي هو الفرساليشن. فعشان كده في الميديا فاهم معايا؟ ميديا فاهم. وبعدين عايزين نخلص برضه ايه يعني المحاضره عشان في كام موفي عايز اقول لكم الميديا دي جميله جدا جدا جدا جدا الفرساليشن والديفلوبمنت بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. دكتور هحكي لكم الثانيه النهارده بلا سته تكمله دي النهارده بالظبط نتعب بكره. تعالى شوف كده نشوف كده قصه كده اخر قصه الفرتيليشن معايا ده كده. عشان حضرتك مغطيه ايه يا دكاتره؟ مغطيه باللايكوبروتين كود عشان ما يداش اي حاجه. مغطيه بدلوقتي ايه بروتين ايه كود ماشي الترس طالع لمين لجيش هيطلع لغايه بروتين كود ولازم يتحمى وهيتجوز الكاتب ايه هيتحمى يتحمى فين في السيرفكس يتحمى في اليوترس فولوبيان تيوب ادينا عاملين نشوف كل شويه مين الجلايكو ايه بروتين كود عشان دي عمليه اسمها ايه اسمها كاباسيتيشن يعني ايه كاباسيتيشن يعني قدره على انه يخترق البوندر قدره لازم اول يدوب هذا البروتين كود عشان يقدر يمسك فيها ولا يمسك تبدا ايه يخترقها فدي عمليه ليها ذوبان الجلايكو بروتين كود معايا دكاتره اسمها كاباسيتيشن وهو طالع هيدوب هذا الكود في السيرفكس وفي اليوترس وفي فولوبيان ايه فولوبيان تيوب تمام تنزل بقى تلعب بقى هنا هو تعالى دخلت دكاتره راح مطلع الكاب بقفل فيه مفتاح مين مفتاح اسمه هيالو ايرنيدين راح فتح مين باب الشقه وراح دخل براسلس قال لها شيء جاهزه قالت له ده اتاخر كده ليه قال لها ليه قالت 40 دقيقه جيت 40 دقيقه انا مستني 40 دقيقه ساعه بس مستنيات اتاري السكه دكاتره من الفاجينا لليوترس للتيوب 40 دقيقه قال لها بقول لك ايه السكه صعبه جدا المنطقه كلها مقفوله بقول لك لو مش عايز انفلي راح الفاهم فرقت اصلك طب هنا يا دكاتره وهي الميتافيت اوف ام 2 فعلا فرقت مع هذا دكاتره وبقت مسؤول ايه مسؤول اوفر راح الدكتور قال لي بص خد كيس دلاله وهو بره دلاله ثاني لا واحد بره كيس دلاله ثاني قلت له اتاري كيس دلاله ده بتقوله ده اسمه ايه؟ اسمه اشتغل ايه؟ بولر بادي واتاري كيس دلاله اللي بره كان اسمه ايه؟ الفرنس مين؟ فرنس بولر بادي نظرت بقى يا جماعه فكره اتكون مين؟ ظهر بقى خلاص ده راجل ستيرن وضحك عليها بقى وقال لها لا الفرق والفرق بقت بتصير اوفر وحصل ايه؟ اتكون مين؟ زيزو مين دي دوا مين دي دكاتره الغيوس طبعا الصح ماشي اتكون دي خليها واحده اهو دي دوا ايه اخر عن قوس سكر ايه معقول دي دوا ماشي فين في بروبيان تيوب فماما تيوب بقى بتدلعه تقول لي يا سوسه رايح فين يا سوسه رايح فين يا حبيبي قال لي لا رايح هو السيب بتاعي فين في اليوترس قال لي هو هو فعلا التيوب هنا اهو يبقى شاف عامل زي سوسه سوسه باللغه اللي اسمه مولي ده يعني معنى هو عند ماما هنا اسمه ايه اسمه غوريلا يعني معايا كده دكاتره وهو في دوت جوه في الستيج ديت جوه المرض هيجيب اسمه ايه؟ اسمه توتا طبعا اقول لحظه بقى قال لي ايه النظام ده؟ شوف ايه وكده مش عارف ايه؟ تطلع عليها لعيب كوره تطلع عليها بيبو تمام كده؟ اتاري لما يخش اليوترس بقى اسمه ايه؟ اسمه بيبو قصدي بلاستو ست يبقى خلي بالك هو في الرحم بقى اسمه ايه دكاتره؟ اسمه بلاست ايه؟ بلاست يبقى هو جوه المرض هيجيب اسمه توتا في الرحم اسمه ايه؟ اسمه بيبو بيبو ده دخل هنا لفترة تمام فين بقى جوه الديسيدوال معايا جوه الديسيدوال معايا عشان مش معايا راح الديو دوت نايم اذا ست نايمه زي على السرير في صوره على قدها ومتغطيه بحاجه صغيره على قدها فنايم على السرير السرير ده عن سميه دكاتره هو جزء من الديسيدوال اسمه ايه اسمه ديسيدوال بدالك واللحاف يبقى اسمه هو ده كده بس لحاف اسمه ديسيدوال كابسولاريس على قد كابسول الكفر بتاعه فلوس انا بقيت دكتور بقيت الميكرم كله بقيت الاوضه اسمها ايه؟ اسمها ديسيدوا بارايتاليز ديسيدوا ايه؟ يبقى عندي كم نوع من ديسيدوا؟ عندي السرير وعندي الحاف بقيت الايه؟ بقيت الاوضه السرير اسمه ايه؟ ديسيدوا مين؟ بدال واللحاف اسمه ديسيدوا ايه؟ وبقيت اللحاف كله بقيت الاوضه بقى اسمها ديسيدوا ايه؟ بارايتاليز او ديسيدوا ايه؟ زيرو ديسيدوا ده بقى يكبر يكبر يكبر يكبر بس هنا كل هذا الكافيتي امتى؟ عند 12 اسبوع بشرح دي كل اكتر هنعمل بيزنس ملا بول ويك ملا بحر ولا بيزنس هيعمل ايه بعد كده؟ هيطلع فين؟ يطلع في البطن بس معايا؟ عشان كده خلي بالكم ان عن 12 ويكس اليوترس بيبقى يخش ايه؟ يخش ابدومينال معايا مش معايا؟ ليه؟ لان عن 12 ويكس البيبي دوت ملا مين؟ ملا كل الرحم كله فلازم يطلع يبقى المدرسه الثاني يطلع فين؟ يطلع في البطن عشان كده بقول لك ان هنا عن 12 ويكس اليوترس بقى عن 10 بيوبس بعد كل ويك يخش في الابدومين تبقى انت دايما ليه؟ عشان هنا بيبي دوت بيملى ايه؟ بيملى البطن بيملى الرحم كله ويملى البيبس كله ويطلع لمين؟ يطلع البطن كان في كوستل كان سمسم وزيزو وزيزو ماشي يا جماعه؟ يلا اشرح بقى بس انت على فكره فهمت كل الستبس الاساسيه على فكره طب يو وريتني كل الستبس الاساسيه انا هشرح بس دلوقتي ايه؟ جاب دلوقتي كده حاجه كبيره بسيطه جدا معايا دلوقتي خلاص فهمنا الدنيا ماشيه ازاي؟ اول حاجه عايزين نعرفها النهارده منين جت الاوفر ومنين جت الستورم معايا يا شباب منين جم الجيرم سيلز دول اللي هو هنا الجميد الميل جميد والفيميل ايه والفيميل الجمهور. تعالوا بعض النقط. اولا كلهم جايين من هنا دكاتره من حاجه اسمها بريماتيف جيرم سيل. بس دي معايا دكاتره اول حاجه ايه كلهم ايه من بريماتيف جيرم سيل. بريماتيف جيرم دي خلايا الام معايا. طيب دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن خليه كده شكلها في الميل والميل والفيميل واحد بس هي من جوه الكروموسومز اكيد ايه اكيد مختلفه. اكيد في الميل ايه يا دكاتره اكس واي واكيد في الفيميل ايه اكس اكس صح ولا صح؟ تمام. يبقى ده بريماتيف جيرم سيل ده يبقى عباره عن خليه. هذه الخليه مصدرها فين الاول؟ الحاجه غريبه جدا ان هذه الخليه اللي هتكون السبرم وهتكون الاوفم ليس مكانها الاوفري. امال ايه يا دكتور؟ دي طلعت فين؟ طلعت في الانتستين. طلعت في حته يعني انتستين كان فيها جاست الجاست وبنقسمها الى ايه؟ الى فور جاست اماميه وميد جاست وهايند جاست هي هنا في المكان ده. وبعدين وهجرت لفين؟ هجرت كده هجرت للاوفري او للايه؟ للسيستم معايا؟ لما هجرت للاوفري بقى اسمها اوفونيا. ولاحظت السيستم بقى اسمها ايه؟ اسمها سبرماتوجونيا. يبقى خلي بالك يا دكاتره عندنا هنا اهوت اوفونيا واحد سبرماتو ايه؟ جونيا. سؤال مين اللي يقول لي يا دكاتره كام كروموسوم تحتوي الاوفونيا او سبرماتوجونيا؟ كام كروموسوم؟ لا لا 46 اكس اكس ودي 46 اكس اكس 1 لسه حتى الان هتبقى برايموديال جيرم سيل. يعني ايه بريمتيف او برايموديال جيرم سيل؟ يعني بريمتيف يعني ايه؟ ده لسه اول في اول حاجه خالص سلعه عاديه خالص سلعه عاديه جايه من جايه من هايند جاست وبعدين هتروح الاوفر لسه عاديه خالص زي ما هي 46 اكس اكس لسه لجاتنا كل تفاصيلها كل يعني عملها كل حاجه لسه ايه خليه بدائيه خالص. وبعدين بقى تعالوا بقى الاوفر بقى اذا الاوفر صح الاوفر تنقسم باي ايه؟ باي مايتوزس. ماشي فاكر خالص خالص باي ايه؟ باي يعني مايتوزس؟ يعني هتكون على خلايا كتير كلها كام كروموسوم؟ 46 ايه؟ اكس اكس. يبقى خلي الاولى دي الدكاتره هتقعد تنقسم باي ايه؟ باي مايتوزس. بس كلهم في سن واحد. غير الرجال. في حاجه ثانيه تحت الرجال؟ حد ثاني ولا لا؟ في حد ايه؟ اهو تحت ثاني اهو. بص يا شباب الاوفوريا دي كلها السيم فايل راح كلهم مقررين يلا يا جماعه كلنا الوقت مجهول وكلنا اسمنا برايمري اوفوسايت. اه دي مشكله برايمري اوفوسايت دي حاجه من اثنين يا تخش في المايوزس يا تموت. دي ما تقسمش باي مايتوزس دي ما تعرفش حاجه واحده يا مايوزس يا تموت. يعني يا دكتور كلهم قرروا السيم فايل ان هم كلهم يخشوا في البرايمري اوفوسايت ستيج اقول لك اه كلهم اللي فاتوا على الارض يقاسموا بالمايتوزس قد ايه يقاسموا بالمايتوزس قد ايه؟ يقاسموا بالمايتوزس اول 20 ويكس ان انترا يوتراين لايف. يعني الاوفوريا دي احنا بصينا عليها في الاوفري هنلاقيها موجوده بس فين؟ اول 20 اسبوع عشان نشوفها. ده اول 20 ويكس والبيبي الطفله كانت جوه بصمه بيضاء. يعني الاوفوريا دي في الاوفري مش موجوده غير فين؟ في اول 20 اسبوع بس. يعني اللي عايز يشوفها يا دكاتره يطلع الجنين يرجع يطلع الاوفر بتاعها يلاقي فيها الاوفوريا اول 20 ويك بعدين تيجي تشتري هتلاقي بدلها مين؟ بدلها برايفت واوفر. على فكره الكاونت هنا كام على 20 ويك؟ الكاونت هنا 6 الى 7 مليون وانا بحب اقول لك هذا الرقم هو رقم فلكي بالنسبه للاوفوريا رقم فظيع رقم رهيب جدا 7 مليون لانه عمره ما هيزيد بعد كده بالعكس ده هيقل. عارفين ليه هيقل ايه؟ هيقل هذا الرقم ده تداول الهرم بتاع قمه الهرم لكن بعد كده الرقم ده هيقل. عارفين يا لو قلنا ايه؟ لما كلهم يوقفوا الميتوزس ودخلوا في برايمري اوفوسايت اللي هي تخش يا اما مايوزس يا اما تموت. خلي بالك ان اخرتي هو لو قلنا دي الواحده لو برايمري اوفوسايت دي اخرها وان اوفر. يعني واحده تدي واحده. ليه؟ انا عايز واحد احنا كام جنين؟ جنين واحد. يعني خلي بالك هنا البرايمري اوفوسايت ديت هيدي هنا دكاتره ايه؟ وان اوفر في النهايه. يعني معنى كده ان هذا الكاونت دوت ده مش هيزيد ابدا بالعكس ده هيقل. يعني 6 مليون 20 ويك ده الرقم دوت ده اخرنا دايما هيقل بعد كده عمره ما هيزيد. عشان كده في حاجه اسمها في ليه بنقول لازم الكاونت يتحسن لازم حضرتك تتكلم صح ولا صح يوم من الايام. اشمعنى دكاتره؟ عشان خاطر هيبقى عندهم ميلابوز. ايه سبب الميلابوز بتاع الفيميل؟ طب ليه الميل هاز نو ميلابوز وليه الفيميل هاز ميلابوز؟ القصه كلها دكاتره سؤال ده بتتكلم الفيميل عندها ميلابوز لان الاوفوريا كلها يعني كده ايه براس المعادن كده كلهم بيتاكلوا مع بعض ولكن كلهم فين؟ في البرايمري اوفوسايت ستيج. معايا يا دكاتره؟ معلش معايا. لما ده برنامج اوتاد ستيت يا خير تطلع اوفر يا تكون ما بتديش في رقم ثاني. لكن تعالى بص بقى على ايه، على الميد بقى تمام. ادي الفيرست فايل دي يا دكاتره هتعمل لايف لونج مايتول. يعني كلنا فينا الطلاب ايه بني، يعني هنا في الطلاب بني اكيد كلنا فينا كده دكاتره دي كل ماشيه ماشيه تلقائي طول العمر. يعني لو جبت تست بتاع ادب تلاقي فيها ايه ستيل. طب لو عايزين كامل ستوري ولا حاجه دي عملت قسم باي باي تول اسمه تول شويه منهم يوم دخلت في البرايمر ايه اسم الباس فايل اهي شويه منهم يبقى فيها على مين شويه شويه مش كلهم يخش على برايمري الباس فايل. ودي حاجه من اثنين يا يخش في المايوزس يا ايه يا تموت. يعني انا فاكر خلي بالكم ليه هنا في الفيميل منابول ولا من الميل هاز نو منابول دي ليه هنا ابراهيم صح خليك وانت انت ليه ليه دكاتره عشان ما عندناش احنا في الرجاله حاجه اسمها منابول نو ميل منابول. ليه يا دكاتره عشان خاطر احنا عندنا في الميتوكوندريا في لايف لونج لايف لاست سنجل مايتوز. يعني لما بتفتح قدر تلاقي فيها دي ستيل عامه خاصه شويه من دول اللي فاكره يتحولوا لمين الى برايم فايل يا اما جرايوزس يا اما تموت شويه مش كلهم لكن باقي لما عمال يكمل ايه مايتوز اكثر من دول الفيميل. الفيميل عايز اهم واحده فقط ثانيه الميل انا عايز منه مليون على الاقل خالص 20 مليون في الميل. يعني لو ميل مثلا ايه 5 ميل مثلا سيمون اديله 100 مليون بشكل 100 مليون في المصر مش هزار 100 مليون خليه في المصر مش هزار. عشان كده الميل تمام كده مفيش ملابوس خليها على فكره خاص انت خاص لكن الميل بقى لا خالص زي اكيد ملابوس معايا. هي الملابوس بيحصل ازاي؟ ان الاغنيه كلها هتوقف فيها دكاتره هتوقف لما تخش كلها في برايمري ايه؟ برايمري اوبس ماشي. برايمري اوبس دي هتعمل ايه بقى؟ يلا دكاتره هخش في الام 1 صح؟ يطلع منها ايه؟ سكندري اوبسايد واحده صح ولا مش صح؟ في الام 1 فيرست مواد ديفيجن دي 46 اكس اكس تديني كام؟ 23 اكس ويطلع منها كارثه بولر بادي. ده كمان ايه ده عباره عن خمس زباله اللي فيها 23 اكس مش محتاجينه خالص احنا عايزين اوبن واحده. فيبقى احنا الحته الزياده الكروموسوم الزياده مع شعر سيتوبلازم كده شعر سيتوبلازم يترموا بره بره الخليه خالص. وبعدين الفاكهه الوسطى دي تخش فين؟ في الام 2 يطلع مين منها؟ ماتير اوبن ويطلع ايه كمان؟ السكند مين؟ السكند بولر ايه؟ بولر بادي. يبقى هنا السؤال ده بقى ازاي بيتكون هو ازاي هنا بيتكون هنا دكاتره اللي هو الاوبن ازاي؟ مهم السؤال ده. وازاي بيتكون السبب؟ مهم برضه لازم اعرفه وهكتبه لكم في ورق يعني مش مشكله كله بيتكتب في ورق. الاوبنت اللي هي 46 اكس اكس باي باي دوزز تنفع تاخد بتاعها كام؟ 6 الى 7 مليون خليه. كان ده امتى؟ في اول 20 ايه؟ في اول 20 اسبوع. 6 مليون باي ماي دوزز في اول ايه؟ اول 2 وبعدين الاوبنت ديت لو ضعف الميتوزس كلها اسمها برايمري او اوسايد. خش ام 1 تاخد الاوسايد خش ام 2 يطلع منها ايه؟ اوبر يطلع منها اوبر. معايا دكاتره؟ طب ازاي ايه؟ لا واحد خلاص اكتب كده ونموت. طب سؤال دكاتره مين اللي بيخلي البرايمري اوسايد ديت في خط الام 1؟ مين؟ اي حاجه الاتش الاتش سيرج كنا قبل كده. طب مين بيخلي هنا سيرج الوسايط تخلص الاوفم؟ فكده ما ده سيرجي الاسبرم. يعني اللي يخلي هنا سيرج الوسايط ديت تمام تخلي يحصلها او توصل الى الاوفم هو مين؟ هو دخول الاسبرم. ده اللي خلص مين في الام لما دخل الاسبرم براسه بس وقال لها سيرجي فاتسرقت بس فاتسرقت سيرج الوسايط طلعت طلعت اوفم ده دخول مين في الاسبرم. اللي بيفك طلاسم الام 1 الاتش سيرج اللي بيفك طلاسم الام 2 ايه؟ الاسبرم. معاش معايا؟ بص يا دكتور لو احنا جينا على اللي هو الاوغوليا شباب لقيت مره ثانيه الحته غلط. لما احنا نرجع الاوغوليا مره ثانيه معايا؟ لو احنا بصينا كده هنلاقي عندها سبحان الله رب ربنا عامل لها جدول جدول جدول جدول كده عن 20 ويكس توقف المايتوز كلهم بيروحوا المايتوز الكاونت كام؟ 6 الى كام؟ الى 7 ايه؟ مليون كلهم في 2 اوفرز كلهم هيوصلوا كام؟ 6-7 مليون في 2 اوفرز في 2 اوفرز. معايا دكاتره؟ عن 20 ويك يلا كلكم وقفوا الماتوري كده كان 678 مليون ماشي. وبعدين هتقول بهذا المنظر كلهم واقفين في برايمري اوسايد معايا دكاتره؟ يقول خش الفيديو على هذا المنظر معايا دكاتره؟ طيب السؤال بقى حضرت ال1 امتى؟ just before ovulation يعني قبل الاوفيشن على طول مع ال اتش سيرش حضرت ام 1 يبقى سكند اوفر يعني دي تطلع ايه الاوفر يعني لو سالناك سؤال طيب كل الخلايا اللي جوه الاوفر في اي ستيج اي خلايا جوه الاوفر تبقى الاوفر طب خلايا بعد الاوفر هتبقى اوفيليشن في اي ستيج سكند الاوفر طب لما تبقى اوفيليشن تبقى في اي خلايا فرتيليشن في اي ستيج فرتيليشن لما تيجي الاوفر يعني دي بعد الفرتيليشن يبقى اي خلايا جوه الاوفر تبقى الاوفر اي خلايا جوه الاوفر تطلع ما سكند تطلع الاوفر اسمها سكند مع خرج الاوفر اسمها سكند الاوفر اسمها فرتيليشن ده بتشوف الى اي خلايا بجترة اوفر جوه الاوفر اسمها برايمري اوفر تطلع من الاوفر اسمها سكندري اوفر معرف بس فرتيليشن ده بتشوف ايه بتشوف طب بصوا ده السبرمز كده كمان بالمره يلا حد هتقول لي السبرمز ايه اللي فيها يلا يا فندم اول حاجه هي ايه الميتوكوندريا تمام تحول لبرايمري ايه السبرماتوسايت هيخش ام 1 يطلع ايه دكاترة ام 1 يطلع ايه سكندري صح سكندري سبرماتو سايت تخش الام 2 يطلع منها ايه بس سؤال بقى البرايمري سايت في الام 1 تطلع كام خليه 2 اللي هو 23 اكس واحده 23 واي يعني هنا الواحد ده يطلع 2 خليتين ودوت واحد بيطلع 2 يعني ده هيبقى عندي 4 سبرماتيد يعني خلايا البتر البرايمري سايت البرايمري تدي 2 سكندري والسكن ده 4 سبرماتيد حتى الان دي كلها اسمها ايه الحركه دي كلها اسمها سبرماتوجينيسيس لكن خلي بالكم ان هذه السبرماتيد اللي هي الخليه المدوره ديت هيتغير شكلها معايا هيبقى شكلها عامل ازاي بقى ده فاكره شكل عامل زي السبرم بقى تعال احنا هنروح عليه دلوقتي دي اسمها ايه بقى لما تحول من خليه مدوره لسبرم حيوان ملوي اللي هو ابو ديل طويل ده اسمها ايه تحول من خليه الى سبرم ما اسبرميو جينيسيس يبقى السبرماتو جينيسيس سبرماتيد والسبرميو تحول يبقى هنا ده ايه السبرم في الاورال بس ارسم لي السبرم في الاورال بس ارسم لي السبرم عشان افتكر اسمه سهل قوي زي اي واحد عباره عن ايه عباره عن راس وعباره عن نك وميدل بيس وديل لا بلا رجل يبقى ايه ديل معايا يبقى هو عباره عن ايه دكاتره عباره عن راس وعباره عن نك وعبارة عن ميدل بيس وعبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ يعني مرة ده كده اهو رأس كده اللي فاكرة واسع نيوكليس والنيوكليس لابسة ايه؟ لابسة كاف اسمه أكروسومال ايه؟ كاف وفي اكس صغيرة كده النك دي فيها حاجة اسمها سنتريول صغيرين مع بعض متعاملين على بعض كده متعاملين على ايه؟ على بعض اسمهم سنتريول ليه كده سنتريول ده كان بيشتغل جامد؟ السنتريول بيعمل ايه السنتريول بيطلع منه فايبرز كده عشان يرسوهم في الاكويتور برافو عليك اللي جاي بيطلع منه السبندل ده السبندل اللي هي كده التراست كده في النص يبقى فيه سبندل ويشد بعد كده ايه الكروموسوم هنا عندنا هنا ايه السنتريول بعد كده في ميدل بيس ميدل بيس كده فيها ميتوكوندريا ميتوكوندريا طاقه طاقه طاقه ميتوكوندريا طاقه وبعدين بعد كده في ديل بقى ديل طويل قوي في اكسيال فيلمنت وفيه بره ايه تشيز اجل يا فلمت وريد وجه ده شكل مين شكل السبر عبارة عن هيد ولابس كاب الميز اللي جواه لابسه كاب معاه اللي فاكرة اسمه اكروسوما الايه كاب اللي فيه مفتاح اللي اسمه هياله ايه ميلادين ماشي وبعدين عندي بقى فيه شورت نيك فيها اتنين سنتريول متعمدين على بعض بعد كده فيه ميدل بيس كلها مايتوكوندريا صح وفي النهايه في اكسيا فلمت وفي شيز ايه من بره شيز ايه من بره أكثر يا فيلم اسمه ايه كشن نعم الكوت ده حاجه صغيره جدا على الهيد بلاك بروتين حاجه صغيره جدا مش باينه على الهيد لا لا كوت معايا يا فاكر فين الكوت ديت طيب احنا جاي فهمنا حاجه مهمه قوي ازاي السبرم بيتكون وازاي الاوفر بيتكون الاوفر بدانا من مين اللي فات الاوفر اهو يلا معايا كده اول حاجه مين الاوفوريا صح الاوفوريا دي تخش تتقسم باي ايه باي باي كوبس دي هي برايمري اوفايت خش ام 1 تبقى سكندري اوفايت معايا كده شويه سكندري اوفايت دي انا فاكر تخش فين بقى سكندري بايز ديفيجن تديني ايه ماتيور ايه اوفر يبقى دي خليه او جوني، ادي ثانيه برايمري اوسايت، ثالث اوسايت اوبر. تعالى مش معايا، تعالى بص بقى على مين، على اللي هو الميل. عندنا في بريفت جيرم سيل تدي مين، تدي الميتوكوندريا البرايمري اوسايت سكندري والسيماتيك و والسبرم. خلي تبقى خليه خمسه، ادي واحد ادي اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الميل ستة، الميل دايما تأدي بالزيت بحاجة أدي ستة فين؟ برايمري جيرم سيل إسراتو جوزي برايمري إسراتو سايت سكندري إسراتو سايت وأدي السباتيك وفي النهاية مين؟ السباتو دوا اسمه حيوان بدوي دوا السباتو زوج برد السباتو دوا معاك بقى عن ست خلايا في الميل. ده بيوصل إزاي ودي توصل إزاي؟ احنا عايزين كده نعرف بقى الرحلة ماشية ازاي. نعم دي لا دي لما تحب كون السبر، يعني لما تحب كون هنا كده السبر شغال شغال راح طول استمرار طول ما في مش دوا هيبقى يا اما 23 ايه 23 يطلع هو لو لو راح بص بقى يا شباب، عارفين الكتلة ليه البروستاجلاندين؟ البروستاجلاندين اسمها البروستاجلاندين ليه الكتلة؟ ليه البروستاجلاندين اسمها البروستاجلاندين؟ مش معنى اول ما كشفت شفت عشان هي موجودة كانت اول ما كشفت شفت في السيمت في البروستاج في السيمت صعب لو يعني ازاي صعب البروستاج معايا؟ فهي موجودة بكثرة جدا اكثر مكان في الجسم ازاي معايا استنى اكثر مكان في الجسم ده اللي البروستاجلاندين هو مين؟ هو مين؟ هو البروستاج او السيمت اكتر مكان غني للبروستاجلاندين هو السيمن معانا يا فاتنه اللي خلي بالكم ان هنا السبرم ده ماشي ده بعد كده براحه كده لكن انت لازم تخليه طبقه طب يعني طبقه يعني يطلع من هنا من الفجايبه لجاي هنا يا فاتنه يعني السكه مثلا بالمقارنه بينا احنا من هنا لغايه اسكندريه سباحه 40 دقيقه ورا عرض السباحه هو ده جدا سريع جدا قوي جدا السبرم معاك عشان كده خلي بالكم اللي بيوصل مين الاقوى عشان كده نادرا ما تيجي الماسفورميشن وسط الاقوى ليه؟ انا عندي نيتشر نيتشر ابن لدين نيتشر نيتشر ابن يعني السبرم ده اللي يطلع مثلا دي كلها ويخترق الفايلت بالصعوبه دي كلها اكيد هذا السبرم 100%. لكن في النيل دي قد يكون فيها مانفورميشن يبقى دايما مانفورميشن اللي جايه من الام مور كومن جدا جدا تمام مور كومن جدا عن السبرم مش اللي جايه منين؟ اللي جايه من الام. ليه بقى؟ ليه ناحيه الام اكثر مور كومن؟ ليه؟ الام دي قاعده معاها من فين وهي مين؟ وهي لسه انترا سباين لغايه ما طلعت معاها بره هي نفس الاوفر بيطلعوا بيرشن عادي لكن السبرم دوت بيتبدل دايما والسبرم قوي اللي يرشن هذه المسافه دي كلها ويعدي كمان اللي هو الليير يوبلس وكرونا ودول لسه في سبرم قوي جدا اكيد مارفوليشن فيري انكومن من ناحيه الايه الاكبر ماشي. السبرم ده هيطلع لفتره مساعد مين؟ بمساعد مين يا شباب؟ مساعد البروستاجلاندين الموجوده فين؟ موجوده في السيمن حلو وهو ماشي لازم يدوب منه ايه؟ الجلاند بروتين كود زي قلت مش عارف كده ده بدنا نعمله بايه بسوليفات عشان ما يلزقش في حاجه كله ده بيلزق خلي بالك ان ربنا لما حوطه مين بالجلاند بروتين كود ليه لو هو ما اتحوطش بالجلاند بروتين كود كان يختلط الديدنس الباز ما كانش يطلع بالميل ولا السبرم ليه هو بيختلط اي حاجه اللي يخليه يختلط البوايد الناشفه دي واختلط الميل سيستم الميل سيستم وبالتالي لو ربنا ما حوطوش معايا دكاتره كان يختلط الميل ما كانش يطلع بالميل خالص. طب يوصل يدوب امتى هذا الجلايكوبروتين كود في حاله ثلاثه؟ بيدوب فين؟ في السيمنجيتال سيستم من اول السيرفكس ثم يترس معاك ثم هنا التيوب يعني ده اسمه كاباستيشن تبدا فين كاباستيشن؟ تبدا في السيمنجيتال سيستم تبدا في السيرفكس وتكملها فين؟ في اليوترس وتكمل فين؟ في التيوب. ده كمان حاجه ثانيه اكثر من كده عارفين دكاتره هنا الفوليكل دي جواها فلويد جواها فلويد الفوليكل دي جواها ايه؟ جواها فلويد لما دي بتستراكشر بيدي فيها فلويد في التيوب بيدي فلويد فيها دكاتره في التيوب معايا؟ الفوليكل فيها انتروم صحرا بالصحرا الانتروم ده فيه فلويد صح؟ لما بتستراكشر الفوليكل ايه اللي بيحصل؟ هذا الانتروم فلويد ده بيخش جوه التيوب واخد ازاي كمان في انزايم بتدوب مين؟ الجلايكوبروتين كود وفي النهايه بيدوب كمان الجلايكوبروتين كود لما يلمس السبيركس الزوله الزوله ده فيها انزايم بتدوب نهائيا بقى الجلايكوبروتين كود يعني لما تيجي للتيوب جلايك كابستيشن ستارت ان ذا سيرفيس اند اند باي زونال بايندنج صح ولا مش صح؟ اند هيلد باي انترال فلويد اهو ده بتاعت الجمله دي لو حد مش فاهم هو ما يعرفش ان هنا الكابستيشن تبدا بالسيرفيس معايا كده وتساعد الاندرس ريوت وتنتهي بالبايندنج زون اوف اليوز. ده فعلا حته صعبه قوي ان حد ايه يعقلها. ايه اللي جاب الاندرس ريوت والزون والسيرفيس ده كله بتاع على ايه؟ على الكابستيشن. فهمنا ان فاتنا يبقى هنا السبرم هيوصل في 40 دقيقة تمام من هنا لغاية ان هو بمساعدة بروستاجلاندين في السيمن. الحاجة التانية هيدوب منه ايه كمان؟ الجلايكوبروتين ايه؟ جلايكوبروتين كود عشان يقدر هو يعمل بايندنج للزونة. حلو. طب الاوفر يا دكتور الاوفر اوفر خلي بالكم ان هنا الفيبر الان ديت عاملة بالصعب بالظبط 5 جين فيبر الان فعلا التيوب ليها 5 صوابع فعلا 5 صوابع فيه صباع طويل قوي طويل جدا الكروز اللي مع مين؟ مع الاوبري وماشي عمال يعمل كده ايه؟ سكرينج على الاوبري كده سكرينج كده سكرينج عارفين كروز الصباع ده؟ اسمه تمبريا اوفاريكا. هذا الصباع طويل اسمه تمبريا اوفاريكا يعني تمبريا التيوب اللي ليها علاقه جامده جدا بمين؟ بالاوبري ده اسمه تمبريا اوفاريكا معايا؟ ده ماشي عمال يتحرك على طرف الاوبري يتحرك على الاوبري يتحرك يتحرك يتحرك لما ده بيرابشر ده الرسم بيرابشر بيطلع هذا فلويد فلويد دوت في جوه بروست جلاندز كمان تلاقي كده الاوراق دي بقت ماشيه بسرعه جدا فلاقي التيوب راح مدخلها جوه جري جوه ايه لقيت الاوبر الاوبر يعني ايه اوبر بقى اوبريشن وهي تعمل كده بقى ايه بقت كور اكتف وبقت بتسكرين اكتر لقيت الاوبر دي مدخلها على طول جوه ايه جوه التيوب يعني معنى كده ان هي الاوبر تلتقط بواسطه السامبل اوفريكا بس تهز باي ايه برضه باي انترال فلويد بروست جلاندز يبقى هنا في بروستاجلاندز وهنا في بروستاجلاندز ده عشان يطلع بسرعه وده عشان يحرك السنتري اوفاريكا ترقص مين؟ الاومم تخش جوه مين؟ جوه التيوب يعني معنى كده عندي بروستاجلاندز ليها مشهدين مشهد مع السبرم ومشهد مع مين؟ مع السنتري اوفاريكا مع السبرم هنا انا جاي اخليه مور اكتف يطلع جاي مع السنتري اوفاريكا اللي هو خليها مور اكتف ترقص مين؟ الاومم تدخله جوه مين؟ جوه التيوب خلاص يا كاتره اللي هي بق اللي هي الصوابع بتاعتين بتاع البروتين بص بقى يا شباب ادي هنا الاوفر اهي ادي اوفر حواليها سبيس حد فكر هذا السبيس اسمه ايه؟ اسمه لا سبيس اسمه ايه؟ اسمه بيري بيتلاين سبيس ذا سبيس اسمه بيري بيتلاين سبيس حواليها هنا دوره باليوسف صح؟ وهنا في كده كيومرس بقى فور تمام عامل شعرها هيج شعرها هيج كده صلاح هيش كده الهيش ده اسمه ايه الهيش دوت؟ دي اسمها كرو يعني هو هنا برضه دي جريلونة ودي جريلونة بس اللي هي على الاوبر اسمها فيومولس اكيوميتنج على الاوبر فيومولس اوفورس والشعر الهيش ده اسمه كورونا دي انت برافو عليك الاثنين ده بفتره بيعدي اكشولي اللي انا اقول لكم عليه تمام اللي بالنسبه لي فيه هالوليت ده بيبقى سيستم اس ودي سيستم اس دول عشان يعدي كل هذه المراحل دي كلها كورونا وكيومولس وزول وخش جوه هنا محتاج هيالو ريليز الكلام ده صح بس اللي عايز يبقى اشطر شويه تمام يعرف ان عندي فيه مفتاحين مفتاح للكورونا والكيومولس اسمه هيالو ريليز هيالو ريليز لكن في نظام اخر اسمه اكروزين وده هو اصلا على فكره الاكروزومال برين اكروزومال اسمه بهذا الاكروسين عشان هذا الاكروسين ده اللي بيدوز مين؟ بيدوز الدوره بيخلي السبرم يخش جوه ايه؟ جوه الاوفر يعني اكشوال في الكاف في عندنا في مفتاحين مفتاح للكيومرس والكورونا مفتاح مين؟ للدوره ده اسمه ايه؟ هيالو يوريديز وده اسمه ايه؟ اسمه اكروسين اللي بيدوز الدوره هو الاكروسين بالظبط اسمه حتى اكروزومال اكروسين برافو عليك بص بقى يا فتره هنا عايز اقول دلوقتي الكابسول هذه الكابسول اللي تفتح الى دخول مين دخول السبرم بس ايه بقى مش عايز سبرم ما ينفعش يسمع ارض ولا يسمع اخوانا ما ينفعش معايا يا فتره ده ده هيك ده ماشي شباب فهنا الكابسول ايه ما ينفعش فهو ليه هنا في ايه هنا في سبيشيز ستاتيك ايه سبيسيفيك يعني ايه يعني الانسان يخش في الانسان عن طريق مين عن طريق هنا في على الكابسول اسمها ديد بيز كابسول او زونال بروتين ريسبتور هي دي تسمح بدخول السيم سبيشيز سبيرم اوف سيم سبيشيز معايا يا فاكر يبقى هنا خلل السبيرم دوت بيخش بيخش يعدي مين من الكورونا ديتا بعد مين الفيومنس ويعدي من الدونر بالهالون دي ماشي ده كتاب الاسم بيخش بقى جوه مين جوه هنا الاوبن اتخم ليه لان دي اوبن لسه الماتشور معايا فينا بس كده فينا فيرست بولر بس وهنا لسه الماتشور بكل سبب اخلي هذه الاوبن تحول بعد كده من ان ام 2 اللي هو ميتا فيز او سكند ماركت طلع مين سكند بولر بس اللي خطوه اللي هنا هي دي سكند اوسايت وقت الـ M2 لما يخش الـ Spurs يطلع سكند بولر بادي اللي هو الكيس الثاني يطلع كيس زبالة تاني هو ويبقى هنا ايه ماتيور اوفر فانا هيتبك ده مع ده عشان يكون خلية واحدة فدي خلية واحدة اسمها ايه اسمها زيجوت يعني زيجوت ده نتيجة اجتماع union of Spurs with secondary oocyte صح ولا صح قاعد عامله اي اوفر جوه الاوفر برايمري اوفر لما تخرج اسمها سكندري اوفر يبقى اي اوفر بره الاوفر اسمها سكندري اوفر معايا يا ده هو عامل ايه ده كتر يكون ايه هنا ايه ده كنت ماشي فين هروبيا كيو صح بس يا جماعه تخش هنا جوه ايه جوه هنا هروبيا كيو جوه هروبيا كيو اما انت تقسم الخلايا خلايا واحد اثنين اثنين يبقى اربعة اربعة يبقى ثمانية وبعدين ده بريوز اللي بشهد كده هنا الكاترة كده يعني ابدأ الدرلة الموريلا او السوء ديت تبدأ الموريلا ده من 16 خلية الى 150 خلية على اللي في خلية بشكلها من المنظر ده بقى خلية داخلية وخلية خارجية خلية داخلية خلية ايه خارجية بالمنظر ده يعني هنا بقى واحد هنا عندي ينفصل كل خلايا دي اسمها بلاس تو مير يعني ايه كلمه بلاس تو مير فانا بجيب بلاس تو مير وبلاس تو تيست دي حاجه ودي حاجه كل خلايا بنجيب دي ودي ودي تكون بلاس تو مير بلاس مير مير يعني جاك وبلاس يعني فورميشن زي ماي بلاس مثلا دي اوستيو بلاس صح ولا صح يعني هتكون فدي هتكون حاجه الله اعلم ايه فدي اسمها يكون بلاس تو مير يعني جاست فورميشن يعني ايه خلايا دي ربنا هتكون حاجه قد تكون ما اعرفش دي لسه 16 خلية ايه اللي هيكون ليفر ولا هيكون كيدني ولا هيكون برين ولا هيكون اي ولا هيكون حاجة كتير جدا فما نعرفش هي بس دي الخلايا دي ان شاء الله هتكون حاجة فتكون بلس تو مير بلس تو مير فهذه بلس تو مير في النهاية هتكون تو لاير لاير داخلية ولاير خارجية هنسمي دي اوتر سيل لاير طب دي ازاي بقى ده فاكرة؟ ايه نفس اللاير تمام طب سؤال الانر سيل مات دي تمام هتكون حاجه بريشنس ولا حاجه اي كلام اللي هي اللي جوه اللي انا مخبيها هدي حاجه بريشنس عارفين هنسميها ايه هنسميها امبريو بلس امبريو بلس يبقى ايه امبريو بلس اللي كاتبه هتكون دي امال دي هتسميها هنسميها تروفو بلس يعني ايه تروفو تخزين يعني اكيد تروفو بلس هتكون ايه في المستقبل ان شاء الله تكون ايه بلاس انت يبقى عندي خلايا خارجيه وخلايا داخليه الداخليه هتكون بيبي والخارجيه هتكون ايه هتكون بلاس انت بص يا جماعه دي ما تخش جوه الجثه دي بقى تمام هتفضل هيبقى فيها فلويد وكافيتي كده المنظر ده كده اهو هيبقى فيها ايه كافيتي المنظر ده كده فبعدين الكافيتي راح اعمل ايه يا دكتور بلس مير ده اللي هو بعد ازاي كنت هو ده ازاي كنت بلس مير هو ازاي كنت ولا ده بعد ازاي كنت ازاي كنت خليه واحده يعني ازاي كنت خليه واحده بس ازاي كنت خليه واحده لما يقسم يبقى اسمه بلس مير خلاص يعني ايه بلس مير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كبد معايا الغاز كبد يبقى بقى اسمها يتمثل اسمها يتمثل عطيه مولا يعني تودا وما ايه بلس يعني علقة العلقة اسمها بلس ديتس لان فعلا فعلا كبير في هذا الوقت دوت اللي شبه جدا بلس العلقة اللي ما عرفش العلقة عبارة عن ايه هي جودة بتعرف الانسان وتبص دمه هي عبارة عن جودة كده جواها تكبير زي بالظبط هنا ثم حد فعلا جودة دوت يبقى عبارة عن جودة صغيرة قوي كده جودة فعلا جودة بجد تبتدي ياخد كل مراحل يتطور وهو فين وهو فين فدي مرحلة اللي عامل كده اسطواني وقصير كده عامل كده بالظبط يبص دم عشان هو يخش يبص مين في الوقت فهو فعلا شديد جدا في جسم العلقة فبنلاقي العلقة او البلاس بيجيب بس لو سوى الكنديشن هو راح مخلي كل هذه الامبري بلاس كلها على مين على جنب واحد صح ولا مش صح تمام يبقى هنا في كده عندنا دلوقتي بقى في تو بول صح دماغه اللي هي هنا وايه ورا يعني هنا بقى في هنا حاجه اسمها امبريونيك امبريونيك بول وده اسمه اكسترا مين اكسترا امبريونيك بول نعم لما انا هنا في سبيس تكون هنا راح ده ده كله ده على جنب واحد لجوه بقى في سبيس تكون سبيس جوه هنا راح ده كله على جنب واحد بقى لك تكوين معايا فدي المرحله اللي جت بقى هنا اللي جت بقى بيت فدي دي زوار جت ديت فقت منها خالص طلع من نفسه بس في صوابع ده ما يقول صوابع صوابع صوابع صوابع صوابع فقت زوار جت اسمها زوار جت لسه هي مش موجوده اهي ده فقت المرحله دي فقت وبعدين اتكون صوابع صوابع صوابع صوابع المنظر ده عشان في حاجه مهمه جدا بيحصل في الحاجه ده الحاجه المهمه قوي اللي بيحصل بيه امبلانتيشن الطالع دي اسمها بقى اسمها كوريونيك ايه بالبار اسمها هوريك ده اسمها ايه جاي من بقى اللي فاكره جاي من التروكو مين التروكو بلس عمل هذه الصوابع هنجيلها دلوقتي كوريونيك بالبار الفيتامين بي دوت راح فايت من البايضه فايت من القشره الدوره بيصدر وطلع صوابع الصوابع دي حاجه من ايه عندك في ايديك اهو في ايديك ودي في معايا معايا شاب نعم هذا خرج زي مره ثانيه ماشي هنا كان في مريضه معايا دكاتره بيبي ده هيبقى زي كتكوت عارفه بيبقى ازاي؟ ده طلع كده يرمي الارض قاعد يخبط كده وبايده كده قاعد يفتح مين يفتح القشره فهي الناس طالع فعلا الصوابع جايه منين؟ جايه من السوبر بلاس بيز حتى اسمها كوريونيك ذا باي كوريونيك ذا باي جايه من الكوريون خلاص ليه الكوريون؟ الكوريون ده اصلا يعني سوبر بلاس هيكون الكوريون اللي هو اصل السلمات اصل السلمات دي هتقوم طالعه كده بتقول كده صوابع صوابع صوابع صوابع من كل ناحيه زي ما يقول البيبي يعني تروفو بلس عمل كوريك في الماضي اللي هي ايه ودي ودي ودي مين كلهم دي من تروفو بلس لما جت هذه الصوابع راح تبقى مين من الدوره في الجسم الباب ده اللي فضل بقى حاجه ان المفروض الجسم ده يخش فين جوه الاندوثيليوم يعني الاندوثيليوم ده ايه بس ده الحمل اسمه ايه اسمه الاندوثيليوم فهي دي طلعت دي طبعا بس هنا في هنا ايدين ورا في الاثنين الطب اللي هنا في ايدين ورا في الاثنين ربنا خلق كل ده لما يدخل هنا كده في من التروفو بلس ثلاث منها صورة صورة ليه؟ عشان يتعلق اي حاجة اي حاجة حوالي يتعلق ايه؟ بس ما يتعلق اي وقت هنا يتعلق هنا بيطلع او برجليه او برجليه بس هو هيخش في اي حتة هيخش في هذا الجزء يعني واحد مثلا كده يا جماعة بينزل ماشي يتعلق برجليه في اي حتة تمام؟ لكن لازم في ايديه ولو هيخش مكان يخش براسه صح ولا مش صح؟ تيجي دوت ربنا خلق صوابع ده لما يدور حواليه عشان يتعلق هو لازم في الراحل يلمس اي حاجة يمسك فيها فجاي يخش بيه بقى؟ هيخش هذا الجزء بيقول ده اللي اسمه ايه؟ اسمه امبريونيك بول يبقى خلي بالك الجزء اللي بيخش البيبي الاول يبقى بيتصرف فيه اي بول هو ده الامبريونيك بول ده يبقى البيبي ده بيتفتح حواليه ده لما يدور فيه بالبار راس بين راس بين تروفو بلس تروفو بلس طبعا بالميه ده لما يدور لما فاتت مين فاتت هذه الايه؟ القشره خلاص؟ اللي هي الدوره في الجسم ده فاتت وبعد كده هتجيب بالبار هتجيب بالبار ديت ده لما يدور البيبي في الاول ده لما يدور تمام؟ بيجي يتعلق بيها في اي حته في الرحم ده هيخش مين؟ بالامبريونيك بول لما يجي يخش جوه السيلوا هيبقى حاجتين حاجه هتنزل وحاجه هتطلع مين هينزل نقطه دم نقطه دم اسمها ايه اسمها امبلانتيشن هيموج طبعا ما هيعمل خرط فين في السيلوا لازم يعمل هنا كثره شويه بديل هو داخل بيسترق الرحم بلانت الرحم اسمها السيلوا اللي هي مكانها دي اسمه ايه اسمه امبلانتيشن هيموج ليه الميتريم ده بقى فيري باستر في الكساء الحمل طري قوي كده ونائم قوي كده وهور باستر فالبيبي ده لما يخش جوه يخترقه ماشي يعوره لان يحصل شويه تجديد ايه المشكله هذا النزيف دوت؟ ليه اسم تاني كمان مهم قوي اسمه هارت لان ساين، عرفت الاسم ده؟ عشان دي سؤال مهم قوي، عارفين ليه؟ لما اقول لعيان انا عايز احسبك تتحمل في قد ايه؟ طب اتفضل قول لي اخر مره نزل الدم امتى؟ معاها دكاتره؟ قلت له اخر دم مره نزل الدم تمام؟ لو واحد عاديه يبقى اخر دوره، لكن واحد زي كده ممكن تعتقد ان هذا الجديد دوت رغم ان هو قليل بس ممكن اسمه ايه؟ اخر دوره جات لها. فاحسب امتى بقى؟ احسب من يوم الامبلانتيشن، خارج اليوم ده واشوف الايه امبلانتيشن. يعني ايه امبلانتيشن؟ 20 يعني انا عملت اوبليشن 7 ايام بعدها ده امبلانتيشن. انا احسب من هنا الحمل عشان ده هنا اسبوعين تقريبا وده اسبوع 3 اسابيع ونص. لما اقول انا اول يوم نزلت الدم امتى؟ اخر يوم نزلت الدم امتى؟ اخر يوم نزلت الدم امتى؟ لو ما عندناش هنا ده هتقول لي اول هنا واحسب صح. لكن لما نزلها دم هنا قد تعتقد ان دوت دم دوت، فاحسبها من اول فين؟ من اول هنا. يبقى انا فاتني كام اسبوع؟ ثلاث اسابيع. يعني خلي بالك الدم ده ممكن يلخبطني ما يحصل عندي حمل في قد ايه؟ يعني ممكن احسب من هذه الفتره. يعني لو لقيت اخر مره جت الدم امتى؟ تقول لي اخر مره جت الدم هنا. تمام؟ اسمه امبلانتيشن هيمرز. اه ده مش كتير بس ممكن يلخبطني. سبوتنج بس صغير قوي بس ممكن برضه يلخبطني. فده خليني اتلخص احساب ايه؟ هل الدم بيقل؟ نعم؟ مش لازم كل عيب ينزل بينزل. لا لا في فيو منهم مش كومن قوي. لا مش كومن. بص بقى يا شباب وبعدين اللي ده بيخش جوه هنا اللي بقى هيطلع ايه؟ هيطلع بقى هيطلع هرمون مهم قوي. ايه هرمون الهرمون؟ ايه هرمون هيومن؟ كوريونيك جلاند توكسين. اللي ده بيتعلق جوه هنا هيطلع ايه؟ ال اتش تي جي. ال اتش تي لو اسمه ايه؟ هيومن كوريونيك جلاند توكسين. معلش بعد بس بيعمل ايه ال اتش تي جي دوت؟ فكينا قلنا هنا دكاتره كتيرة الكوماتوزيوم صح؟ تمام. بص بقى هنا تعامل جميل قوي. هنا بص اهو بيطلع ايه؟ بيطلع كوليسترول ده هو الحمل عشان الحمل يكمل ويبتدي امور بكتر ويبتدي سكريشن. بيجي ده طلع مين؟ اتش تي جي هيومن كوريونيك يعني كوريونيك بلبار هيومن كوريونيك ينشط مين؟ ينشط الاوبري. هو بيطلع كوليسترول يقوي العين. العين يقوى وتزيد وحلوه طبعا بزاي زياده. طلع بزاي زياده طلع مين؟ اس جي. اس جي شويه اشرف مين؟ كورتيزول. وطلع بنسبه زياده. خدت بالكم خدت بالكم يا دكاتره بين التعاون الجامد قوي دوت ما بين مين ومين؟ ما بين البيبي وبين الاوفري. دلوقتي بقى ايه؟ بقت كلوز سيركت ما بين البيبي والاوفري. بيبي طلع باللايت طلع اس جي يقوي الاوفري كورتيزول. كورتيزول مطلع بروجستيرون يقوم مقوي السيلو اكثر يخليه احسن يطلع باللايت زياده. بالله زيادة طلع اتش تي جي زيادة وهكذا. بقى هنا القصة هنا بقى جميلة جدا. تعاون لذيذ جدا ما بين مين؟ ما بين البيبي وبين ايه؟ الكوربس لوتير عشان بقاء البيبي. ده انا عايز ال اتش العايز ولا عايز اي حاجة. هو كفاية قوي البيبي مع الكوربس ايه؟ لوتير. بص بقى يا شباب يبقى هنا لما البيبي ده لما يخش جوه هنا هينزل حاجة ده وهيطلع مين؟ اتش تي جي. فلو انت حابين تعرف بيخش فين؟ بيخش يعني في السيدو. ايه السيدو؟ يعني الميديم اوف بريجننسي. يعني ايه بريجننسي يا دكتور؟ الميديم ده اللي انت عارفه اللي انا بكتبه دايما ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اتش. ايوه بالظبط كده. يلا انا كاتب حد يقول لي يعني ايه ميديم؟ يعني عباره عن جلاند جلاند جلاند جلاند وعباره عن ايه؟ بره استروما. هاي تمام. ففي لما احنا سمينا استروما ديت تمام اللي هو ايه؟ اللي هو سرير البيبي صح؟ ماشي ومطبخ البيبي صح؟ مين كان سي بي مين؟ هنا كان في سبب مين؟ كومباكتر كومباكتر كومباكتر. يعني ايه كومباكتر؟ يعني هي السيتوا دي كلها اللي هو الاستروما دي كلها اعتبرها يا عم قش. اعتبرها قش. قش يتجمع يتجمع يتجمع يعمل حزمه. بقت كومباكت قوي ليه؟ عشان ما يبقاش ينام. فاهم؟ لازم يبقى السرير هنا حلو. فهنا الاستروما هنا تبقى مجمعه عامله الحزمه. الواحد كده نايم كده على السرير مثلا ايه؟ بوز. تمام؟ هنا في سرير بوز البيبي هنا. معاه بس البيبي قاعد اهو. يا بيبي ده بيخش قال لي ليه يا سبونج كومباكتوم. في هنا بقى في سبونج في سبونج في سبونج في سبونج اسمها سبونج ايه؟ البروديوسر. ودي بقى هنا بقى ايه؟ الدم بيوصل للبيبي تغذيه البيبي. بروديوسر يعني يعني سنجيه طبعا مليانه بلاد فيسلز مليانه خفيفه تغذيه مين للبيبي. هم انا خدنا بقول بقى امتى بقى كل دوت بعد الدليفري واعمل لي لير جديد عشان حمل جديد عن طريق السبونج ايه بقى؟ القدم دي بلادي دي بتكون الجديد صح؟ هو ده هو ده الجديد. بس ايه الفرق؟ جلانس اكبر سكريشنز اكتر بلاد فيسلز اكتر استروما اتخن زودني كل حاجه بعدين الاسماء دي دي كل حاجه دي كلها عامله اكزاجريشن تبقى ايه عباره عن ايه عباره عن ديستريو. طيب بيجي دوت بفتره بقى بص بقى بيجي ده دخل جوه الديستريو واقف هنا يعني الديستريو ديت دخل في وسط الديستريو اهي دي كلها الديستريو خلاص كده دخل جواها بالمنظر ده بيجي اهو. طيب بقى في حاجه بتيجي تحتيه اللي هي دي هتلاقي بقى ده سريره اسمها سيدو ايه بيتانس وليه حته فيه بالظبط اللي هي دي ده الحاج بتاعه اسمه كابسولاري والباقي اسمه ايه اسمها بارايتين معايا بارايتين. طب سؤال كده بيجي ده حواليه دايما يدور ايه يا دكاتره كله ايه والله صح دايما يدور لا بس هو الفكره ان هو اتخمم وعمل بمبدا صاحب بالين كذاب قال لك بص انا هركز في حته وخلاص على كده اللي بلاي دي كلها حته زي واحد في الاول كده اهوت كان ده بس بتدوب في الاول شرف وصلصف وصيدليه ووافع عياده مكان كان في مكان حلو بس اتشال كان في محل موالات مثلا معايا لازم مكان حلو تاخد منه كويس تقبض كويس معايا تقوم قافل في هذا المكان تيجي تبص بص كده قال لك خليها في حاجه الكرش عمال اكبر صح معايا مش معايا دكاتره. طب لما يكبر كل شويه لما يكبر كل شويه دكاتره ايه اللي هيحصل بص كده هنا اهو كبر بص عمل ايه بقى كبر فعمل كده بالمنظر ده يبقى هنا البلاي سؤال ده البلاي الناحيه دي هتبقى احسن ولا الناحيه ديت يعني هنا البلاي دي ولا في البلاي هنا برضه اي بلاي احسن الناحيه ديت الناحيه دي اللي هو البدايه والناحيه اللي بره هنا هنفاجئ ان هنا دي عباره عن حته كده ايه حاجه صغيره جدا من الليبيديا من كلام ثاني كالسلالي وكل ما يعمل يكبر كل ما يرفعها كل ما يرفعها فلا لا لا لا لا لا ده غير خمة لا احسن حاجه ركز في ايه في اللي جوه فتلاقي دوت عمال بيكبر كل شويه كل ما والله يطالع تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر فتلاقي ايه اسمها الكوريون مضروب بلس اسمها كوريون اسمها كوريون المتشجر يعني الشجره يعني فراندوزر يعني ايه فراندوزر متشجر وهذا كل ده حصل له اتروفي يبقى عباره عن ميمبرين يعني هذا كل اللي جوه ده كل ده من اول هنا لغايه اهو ده كل ده ويل اتروفاي ويل ليف فاسمه كوريون ليفي كلمه ليف ال اي اي لكن ده ال اي اي معناها في الدكشنري يعني ايه الاصلع ذا بولز الاصلع فهنا هنا اصلع مفيش هنا كوريون بلمار لكن هنا في كوريون ايه كوريون فراندوزر معايا حد المره الجايه اقول لك ايه بقى كوريون فراندوزر ده زي السيوله ديت بتالي هيكون استراكشر هام جدا ده الجزء المجهول عندنا جزء مجهول بجد اسمه ايه اسمه البلاسينتا يبقى بلاسينتا في معادله بتساوي ايه كوريون فراندوزم زائد ايه زائد جزء ايه بجد انا خلاص خلاص فاضل لي بالظبط كلمتين وهقعد ده النهارده وشوف بقى كده السلايد كلمتين بالظبط اول كلمه ما هي كوريت بالظبط ثاني كلمه ما هي وير تو اوبتيم فيجن دي بالظبط هتبقى بالطلع عشان خاطر نخرج ونرجع نجيب ورق ونجيب الموت نعم يلا بقى يلا شويه بص بقى يا كابتن الكوريت والله طبعا اللي بيجي دوت بتقول سالتني هي عباره عن ايه فعلا هي عباره عن ايه خليني اعرف ما انا لسه انا لسه ناسي بص يا شويه عارفين التروبو بلاس ديت التروبو بلاس دي يا كابتن عباره عن ايه عباره عن خلايا صح وهنا جوه في مين هنا هو هنا في مين بلاس ايه هنا اللي هو الامبريو الامبريو بلاس وهنا في مين الكابتن دي خلايا فهنسميها ايه هنسميها سايتو تروفو بلس معايا دي بلاستيك فيها كافيتي وفيها خلايا داخليه اسمها ابرو بلس احنا قلنا شويه وخلايا خارجيه اسمها تروفو ايه بلس هذه خلايا ويندي باي اللي هي تروفو بلس سايتو تروفو بلس تنقسم تنقسم تنقسم تنقسم وبعدين قال لك احنا عايزين هنا بقى ايه طلع هرمون عايزين الحاجات من الام ايه الام ايه خلايا ده البلازما بتاعت الام البلازما بتاعت الام اللي اسمها ايه البلازما ديت اسمها ديسيديوال بلازما عايزين بسرعه الحاجات من هنا لهنا الحاجات الحلوه والوحش من هنا لهنا بسرعه جدا وعايزين ايه طلع هرمون كتير ده الاكس جي قال لك ما ينفعش الطبقه دي الواحد اللي هيكبر فاتر في بلازما اعمل طبقه قدامها طبقه براها فعمل طبقه ايه براها بعدين بعد كده هنا في بين الطبقات دي كلها كان في كده هنا مارجن يعني بقى كل دي خليه ودي خليه لا انا محتاجين اكتر سرعه اكتر صح قال لك ايه بقى عارفين يا جماعه دول الاتحاد الاوروبي والاتحاد الخليجي القصة عشان في انتقال بسرعة المواد مثلا الحديدة شديدة من حتة لحتة، الأسمنت من مكان لمكان، العربيات كل حاجة شديدة بسرعة أقل لكثرة، لقوا الحواجز بين الدول عشان هنا مر ايه؟ عشان نهضة أكبر صح، تصنيع أسرع، مش كده اتحاد أوروبي اتحاد قوة. فهذه الطبقة دي كلها البرانية دي كلها سبحانك رب بقى ايه ناقصة مين؟ ناقصة سير مارشال بقت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا نقول مثلا كده يعني زي ما بتكون بنعمل مثلا 10 بيضات املاك ايه بياض وفي صفار. طب فين سير مارشال؟ مفيش سير مارشال. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الطبقة دي الخارجية دي بقت عبارة عن شوية نيوكليار ونايمين جوه مين؟ جوه السيتوبلازم. طب فين سير مارشال؟ مفيش سير مارشال. هنسميه ايه؟ الاتحاد او سينتيتيوم او سينتيتيو تروفوبلاس. سينتيتيو تروفوبلاس بقى عندي كام تروفوبلاس؟ طبقتين، طبقه داخليه سيلر، طبقه خارجيه عباره عن ايه؟ بوتش سيتوبلاس عليها نيوكليات كتير فسميها سينتيتيوم. دي ليها اسم اخر خلي بالكم من اصغر كلام بيكتبوا فيه كتير قوي اسمها لاين هاند لير. لاين هاند لير سايت بقى في طبقتين سيتوكريتي ده اللي بيطلع بقى فتلاقي كده ايه اول فيلس عباره عن كور من السيتو حواليها سنتيتيو، كور من السيتو كده اهو معايا يا فاكره حواليها ايه اهو سايتو حواليها مين؟ سنتيتيو معايا. بعد شويه يا فاكره هيبان تحت اهو كده طبقه ثانيه من دي اسمها ميزوديرم. مين ايه ده يحصل ده؟ هتلاقينا بلاد فيسل دي راح تدخلك تكون القلب الحمد لله تكون بلاد فيسل راح تدخل دي بلاد فيسل اخترقت مين؟ هيدين فيلار. ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها تيرشري فيلار. يبقى برايمري فيلار عباره عن ايه؟ سايتو حواليها سنتيتيو، السكندري سايتو وسنتيتيو ومين؟ التيرشري داخل جواها غالي كمان بلاد فيسل بقى سنتيتيو وسايتو ومين وبلاد فيسل. الاسبيل كون ليه قل بس ما عايز اقول ليه بلاد فيسل اسمها تيرشري فيلر. وبعدين يا كاتره اللاستر اللي كده كمان حد شاف مصور اسمه فيشر؟ عارفين مصور فيشر ده شكله ايه؟ جراي من بره كده جاي بقى وفي كده اللي هو المصور ده وفي الخبول بتاعه من بره وبيخش في حته ما يطلعش انت عارف في زوايا جانبيه كده تمام. هنا نفس القصه برضه هنعمل زوايا جانبيه هيجي السايد يا قاسم يطلع كده حتى السايد بيطلع لك ايه مطلع لك كده زوايا اهي عباره عن ايه عباره عن سايد بس طلع لك كده سايد بس طلع لك كده هتلاقي بقى ايه هتلاقي انكرينج حد اللي قال يا جماعه انكرينج باللايت يعني الفيلاس دي كمان تعلقها باللايت صغيره قوي ليه عشان تخش ترشق ما تطلعش تثبت 100% فين في الاتيديو ده زي مسمار كده مسمار ده يا جماعه الفيشر ده يخش ما يطلعش خلاص فاسمها ايه اسمها انكرينج بالظبط دي اسمها برايمري والميد ده اسمه سكندري وبلاد فيسل اسمها تيرشري وبالانكرينج اسمها ماتيور فيلا كده قبل كده قال لك ارسم لي ماتيور فيلا اكتر يفضل ده اللي عملته وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.